بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة نور التبيان في تفسير سورة آل عمران في الحلقة 24. كنا قد فرغنا من الحديث عن قول الله جل جلاله: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يقوي الله عزائم عباده المؤمنين وينهض هممهم ويشجعهم. ولا تهنوا، لا تضعفوا في أبدانكم، ولا تحزنوا في قلوبكم عندما أصابتكم المصيبة وابتليتم بهذه البلوى، فإن الحزن الذي يكون في القلوب والوهن الذي يكون في الأبدان إنما هو مصيبة أخرى فوق المصيبة التي أصابتكم يوم أحد، إنها أعون لعدوكم عليكم. شجعوا قلوبكم، صبروها وتصلبوا على قتال عدوكم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فهذا تعزية من الله لأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم على ما أصابهم من الجراح والقتل يوم أحد. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. في آية أخرى يقول لهم: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يوم بدر قتلتم 70 وأسرتم 70، فإن كان قد استشهد منكم 70 يوم أحد فقد أصبتم مثليها من قبل. والإنسان إذا ابتلي بمصيبة يذكر سابق نعم الله عليه، يذكر جزيل فضل الله عليه، فإن هذا يهون عليه الشعور بالمصيبة. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. ثم قال تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. إن المؤمن يتوقع ينتظر من خلال القتال في سبيل الله، إن كان خالصا لإعلاء كلمة الله، إما نصر وتمكين وإما شهادة وجنة نعيم. الطرف الآخر، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين: أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. مرة يدال لكم ومرة يدال عليكم، الأيام دول لكن العاقبة للتقوى. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فما يصيب المؤمنين من جراحات وابتلاءات إنما هو تمحيص ومقدمة للتمكين، فلن يمكن العبد حتى يبتلى، لن يمكن العبد حتى يبتلى، فيكون الابتلاء مقدمة للتمكين الذي وعد الله عباده المؤمنين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. لا إله إلا الله. الابتلاء جزء من الأقدار التي تواجه أصحاب الدعوات وحملة الرسالات. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول ألا إن نصر الله قريب. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين احذر أن تكون كمن يعبدون الله على حرف الذين قال الله فيهم ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. ويتخذ منكم شهداء. من حكم الابتلاء أن الله جل وعلا يصطفي بعض عباده لكي يبوئهم منازل الشهادة. والشخص قد لا يبلغ بعمله المنزلة التي كتبها الله له فيعرضه الله للبلاء ثم يختم له بالشهادة لكي ينال المنزلة العلية التي كتبها الله تعالى له. إن الحسين مع أخيه سيدا شباب أهل الجنة. والحسين نشأ في عز الإسلام وفي عز النبوة. كان طفلا صغيرا وهو يدرج في أحضان النبي عليه الصلاة والسلام لم يشهد من المشاهد ما شهده بقية الصحابة. لم يشهد لا بدر ولا أحد ولا الخندق ولا ولا ولا ولا ولا. وكانت قد سبقت له من الله الحسنى فقيض الله له الشهادة لكي يبلغ من خلالها ومن خلال ما سبقها من البلاء ما لم يبلغه بعمله. لأن الجنة لا تستحق الدرجات الرفيعات فيها بمجرد النسب. فحصل بالشهادة وما سبقها من البلاء ما تقاصر عنه عمله فكان بحق كما قال صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وليمحص الله الذين آمنوا يطهرهم ويختبرهم فيظهر الذي كان يعبد الله على حرف إن أصابته فتنة انقلب على وجهه ومن كان يعبد الله بصدق فلا يزيده البلاء إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. يوم الأحزاب وصف الله البلاء يومها فقال إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. لكن في المقابل ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إن الله عليم بذات الصدور سبحانه ثم سبحانا يليق به. وقبلنا سبح الجودي والجمد إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا. طبعا كان يعلم من قبل لكن هذا علم يرتبط به التكليف والثواب والعقاب والجزاء والجنة والنار في عالم الشهود. وقد سبق كتابته بالقلم في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله السماوات والأرض ب50,000 سنة. والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. كنتم قبل هذا اليوم تتمنون لقاء العدو، تتحرقون أشواقا إلى لقائهم، تودون مناجزتهم ومصابرتهم. ها وقد حصل لكم ما تمنيتموه وطلبتموه فدونكم، فقاتلوا وصابروا. النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين يقول لا تمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه. الرؤية هنا تخيل، يعني تخيل كما يقول المتكلمون، كما تتخيل الشاة صداقة الكبش وعداوة الذئب ونحوه. فتنة شديدة أن يقف الإنسان في ساحة القتال والموت يحيط به من كل جانب. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد، فقال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد، فقال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. ثم قال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكر. لما انهزم من انهزم من المسلمين يوم أحد وقتل من قتل منهم نادى الشيطان إن محمدا قد قتل. ورجع ابن قميئة إلى المشركين يقول لهم إني قتلت محمدا، كان قد ضرب رسول الله فشجه في رأسه فوقع ذلك في قلوب كثير من الناس واعتقدوا أن رسول الله قد قتل وجوزوا عليه ذلك. فقد قص الله في كتابه قتل كثير من الأنبياء من قبل. لقد مر رجل من المهاجرين على رجل من الأنصار وهو يتشحط في دمه، فقالوا يا فلان أما شعرت أن رسول الله قد قتل؟ فقال الأنصاري إن كان رسول الله قد قتل فقد بلغ وقد أدى ما عليه، فقاتلوا أنتم عن دينكم. فنزل قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل. أنكر على من أصابه ضعف ووهن بسبب هذه الشائعة أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ورجعتم إلى الخلف ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين الذين قاموا بطاعة الله وقاتلوا عن دين الله واتبعوا رسول الله حيا وميتا. وقد ثبت في الصحاح أن الصديق تلا هذه الآية عندما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي حديث عائشة أن أبا بكر أقبل على فرسه من مسكنه بالسلح حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مغشى بثوب حبرة فكشف عن وجهه ثم أكب عليه وقبله وبكى وقال بأبي أنت وأمي طبت حيا وطبت ميتا. والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. لقد جاء ثم خرج وعمر يحدث الناس، قال اجلس يا عمر، فأبى عمر أن يجلس، فأقبل الناس إليه وتركوا عمر، فقال لهم أما بعد، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن الله قد أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر فتلقاها الناس منه كلهم، فما سمعها بشر من الناس إلا تلاها، حتى قال عمر فوالله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى ما تقلني رجلاي وحتى هويت على الأرض. ترجم هذا المعنى حافظ إبراهيم، أختم بها في قصيدتي عمرية حافظ. بات النبي مسجى في حظيرته وأنت مستعير الأحشاء داميها، تهيم بين عجيج الناس في دهش من نبأة قد سرى في الأرض ساريها تصيح، من قال نفس المصطفى قبض فعلوت هامته بالسيف أبريها، أنساك حبك طه أنه بشر يجري عليه شؤون الكون مجريها، وأنه وارد لا بد موردها من المنية لا يعفيه ساقيها، نسيت في حق طه آية نزلت وقد يذكر بالآيات ناسيها، ذهلت يوما فكانت فتنة عمم وثاب رشدك فانجابت دياجيها. صلوات الله على رسوله ورضوان الله على أصحابه الراشدين المهديين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.